لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فمرة أخرى نعود إلى شرح الآج الرومية، وبقي الحديث عن المعربات، علامات الإعراب بطريقة أخرى. المصنف رحمه الله تعالى قال: فصل، المعربات قسمان. بعد أن بين علامات الإعراب الأصلية والفرعية ففصل هذا، يريد أن يجمل هذه العلامات. فقال: المعربات قسمان، الأسماء المعربة والفعل المضارع المعرب الذي لم يتصل بآخره نون النسوة أو نون التوكيد، قسمان. قسم يعرب بالحركات، نحن نسمي الضمة حركة، والفتحة حركة، والكسرة حركة، والسكون حركة، أو انعدام حركة، يعني أحيانا يقولون عن السكون انعدام الحركة. فهذه حركات، فلو سئلنا ما حركات الإعراب، الضمة في حالة الرفع، الفتحة في حالة النصب، الكسرة في حالة الجر، السكون في حالة الجزم. فهذه علامات الإعراب الأصلية، وهي حركات. وقسم يعرب بالحروف، الألف حرف، الواو حرف، الياء حرف، النون حرف، هذه حروف. إذن يمكن أن نرسم هذا بهذه الطريقة، فنقول المعربات، ونقصد بالمعربات إيه؟ المعربات الاسم المعرب، وهو ما عدا المبني، والمضارع المعرب. والمضارع المعرب هذا له عندنا إما أن يكون صحيح الآخر، إما أن يكون معتل الآخر، إما أن تتصل به ضمائر التثنية أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. فالمعربات قال المصنف هي قسمان: قسم يعرب بالحركات، وقسم يعرب بالحروف. يعني قسم يعرب وتكون علامة الإعراب حركة، وقسم يعرب وتكون علامة الإعراب حرفا من حروف الهجاء، الألف أو الواو أو الياء أو النون، وهذا رأيناه لو تذكرون. على كل حال، هذا القسم الذي يعرب بالحركات سيقول: فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء. ما الذي يعرب بالحركات؟ الاسم المفرد. الاسم المفرد يعرب بالحركات. ما يعرب بالحركات؟ أربعة أشياء الاسم المفرد. فلو جئنا باسم المفرد مثل الطالب، فقلنا: الطالب مجتهد. انظر إلى هذا الاسم المفرد، إنه مبتدأ وهو مرفوع، فعلامة الرفع الضمة. اجعل هذا الاسم منصوبا، فنقول: إن الطالب مجتهد. لاحظ كلمة الطالب، اسمه إن منصوب، علامة النصب الفتحة. اجعله مجرورا، تقول: أثنيت على الطالب المجتهد، لقد جر بالكسرة. الضمة في حالة الرفع، الفتحة في حالة النصب، الكسرة في حالة جره، علامات إعراب أصلية وهي حركات ليست حروفا. قال: الاسم المفرد وجمع التكسير. جمع التكسير أيضا يعرب بالحركات لا بالحروف. الطلاب، هذا جمع، ما نوعه؟ جمع تكسير. الطلاب مجتهدون، هذا مبتدأ مرفوع، ما علامة الرفع؟ الضمة. إن الطلاب مجتهدون، هذا اسم إن منصوب، ما علامة النصب؟ الفتحة. أثنيت على الطلاب المجتهدين، على الطلاب، هذا اسم المجرور وعلامة جره الكسرة. الضمة، الفتحة، الكسرة، حركات. كذلك أيضا يعرب بالحركات جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم، مثل له: الصالحات ما لهن قانتات، هذا مبتدأ مرفوع، علامة الرفع الضمة. إن الصالحات قانتات، أعرب الصالحات، اسم إن منصوب، ما علامة النصب؟ الكسرة. وقلنا الكسرة هنا علامة فرعية، لأن الأصل أننا ننصب بالفتح. تقول: أثنيت على الصالحات العفيفات، هذا مجرور، علامة جره الكسرة. إذن يرفع جمع المؤنث السالم وعلامة رفع الضمة، ينصب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، ويجر بالكسرة. طب الضمة والكسرة في جمع المؤنث السالم حركات. كذلك أيضا قال: والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء أيضا يعرف بالحركات. مثال ذلك: المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، مثل له: صحيح، مثل يذهب، تقول يذهب، وتنصبه فتقول لن يذهب، وتجزمه فتقول لم يذهب. لكن لو كان معتلا فقد مر علينا المعتل، إن كان مثل يسعى فالضمة مقدرة، والفتحة، والفتحة أيضا مقدرة. إن كان مثل يقضي الضمة مقدرة، لكن الفتحة ظاهرة. ومثله كذلك يدعو، الضمة مقدرة، وفي حالة النصب الفتحة ظاهرة. طيب المعتل الآخر عندما نجزمه نقول لم يسعى، لم يدعو، لم يقضي، ما علامة الجزم؟ حذف حرف العلة. ولذلك هو بعد أن أجمل هكذا فقال: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم، والمضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، قال: وكلها ترفع بالضمة. ننظر: هذا رفع بالضمة، وهذا جمع التكسير رفع وعلامة الرفع الضمة، وهذا رفع وعلامة رفعه الضمة، وهذا رفع وعلامة رفعه الضمة، سواء كانت ظاهرة أو كانت الضمة مقدرة. صحيح. وتنصب بالفتحة، هذا نصب، المفرد نصب وعلامة نصبه الفتحة، جمع التكسير نصب وعلامة نصبه الفتحة. دعك من هذا، والمضارع هنا نصب وعلامة نصبه الفتحة، سواء كانت الفتحة مقدرة على مثل يسعى أو كانت ظاهرة في مثل يقضي وإيه ويدعو. قال وتجر بالكسرة، انظر المفرد جر وعلامة جره الإيه الكسرة، جمع التكسير جر وعلامة جره الكسرة، جمع المؤنث السالم جر وعلامة جره الكسرة. هل هذا يدخل معنا في الكسرة؟ لا يدخل. لماذا؟ لأن الفعل المضارع لا يجر. وتجزم وعلامة الجزم السكون، والجزم خاص بالفعل المضارع. الفعل المضارع عندما جزم جزم إيه وعلامة جزمه السكون وحذف حرف العلة. هذا انظر سوف يقول إيه، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة وتجزم بالسكون، وخرج عن ذلك يعني عن الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسر والجزم بالسكون ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم. صحيح، عندما أحطنا هذه الجملة هكذا لأنها خرجت عن الأصل، فهذا ينصب وعلامة نصبه الفتحة وهذا ينصب وعلامة نصبه الفتحة، أما هذا نصب وعلامة نصبه الكسرة فقال خرج عن الأصل جمع المؤنث السالم فإنه ينصب وعلامة نصبه الإيه الكسرة، لأن الكسرة هنا علامة إيه علامة فرعية وليست علامة أصلية. قال والاسم الذي لا ينصرف، الاسم الذي لا ينصرف سواء كان مفردا أو جمع إيه تكسير، فإنه في حالة الجر بما كنا نجر الممنوع من الصرف بالفاتحة. فلنمثل لذلك بمثال، وليكن مثلا كلمة عمر، لو قلت سلمت على سوف تقول على عمر، اعرب عمر اسم مجرور بعلى وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. طب لو قلنا يقف الخطباء على منابر عالية ليسمع الناس على منابر، أعرب منابر اسم مجرور بعلى وعلامة الجر ماذا؟ الفتحة. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف. تذكرون علة المنع؟ لأنه صيغة منتهى للجموع على منابر. ولكن هو هنا لم يقيد الخفض بالفتحة، وأنتم قيدتموه عندما شرح لكم الممنوع من الصرف، قلتم الممنوع من الصرف يخفض أي يجر بالفتحة. متى يجر بالفتحة؟ ما لم يكن معرفا بأل أو مضافا. اجعل كلمة منابر في جملتين بحيث تكون مجرورة بالكسرة، اجعلها مجرورة بالكسرة، اجعلها مجرورة بالكسرة في جملتين. من يستطيع؟ كلنا بفضل الله تعالى. تقول يقف الخطباء على المنابر العالية، أعرب المنابر اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. وقد يسألك سائل لماذا جررت الكلمة بالكسرة مع أنها صيغة منتهى الجموع؟ نقول لأنها جاءت محلاة بأل. طب يقف الخطباء على منابر المساجد، انظر لكلمة منابر إنها مجرورة بالكسرة، لماذا مع أنها ممنوعة من الصرف؟ لأنها مضافة، المساجد مضاف إليه، وكلمة المساجد أيضا ممنوعة من الصرف فهي مضاف إليه مجرور، علامة الجر إليه الكسرة لأنه محل بالألف واللام. يبقى الذي خرج عن ذلك جمع المؤنث السالم فإنه ينصب وعلامة نصبه الكسرة، كأنه يقول لك الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة والجزم بالسكون علامات أصلية. وخرج عن هذا الأصل نصب جمع المؤنث السالم بالكسرة وجر الممنوع من الصرف بالإيه؟ بالفتحة. يعني هنا نقول مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. قال والفعل المضارع المعتل الآخر فإنه يجزم علامة جزمه بحذف آخره. صحيح هذا رأينا هنا عندما جزمنا يسعى جزمناه بلم وعلامة الجزم حذف الألف حذف الآخر، وهنا يدعو حذفنا الواو وهنا حذفنا الإيه؟ الياء. يبقى الأصل أننا نجزم وعلامة الجزم الإيه؟ السكون. فإذا كان الفعل المضارع المعتل الآخر مجزوما جزمناه بحذف إيه؟ آخره الذي هو حرف الإيه؟ العلة. وكل ذلك مرجعه إلى الجدول الذي أسسناه في بداية حديثنا عن علامات الإعراب. تذكرون المفرد يرفع بالضمة ينصب بالفتحة يجر بالكسرة، وقلنا هذه علامات أصلية. المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. جمع المذكر السالم يرفع بالواو ينصب ويجر بالياء. جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. الأسماء الخمسة ترفع بالواو تنصب بالألف تجر بالياء. الممنوع من الصرف يرفع بالضمة ينصب بالفتحة يجر بالفتحة بشرط ألا يكون معرفا بالألف واللام أو يكون مضافا. فإن كان معرفا بالألف واللام أو مضافا جر بالكسرة على الأصل. وانتقلنا إلى المضارع فقلنا المضارع صحيح الآخر يرفع بالضمة ينصب بالفتحة يجزم بالسكون. معتل الآخر سواء كان بالألف أو بالياء أو بالواو سنرفعه بضمة مقدرة، وفي حالة النصب نفرق بين معتل الآخر بالياء والواو فإنهما ينصبان بالفتحة الإيه؟ الظاهر. أما معتل الآخر إذا جزم سواء كان آخره ألفا أو واوا أو ياء فإنه يجزم علامة جزمه حذف حرف الإيه؟ العين. تكون قد جمعت علامات الإيه؟ الإعراب. ثم لو سألك أي سؤال عن علامة الإعراب فالجدول إيه؟ أمامك. ما الذي يعرب بالحركات ضم فتحة كسرة إيه؟ سكون. أمامك في الجدول تستطيع أن تخرجها. ما الذي يعرب بالحروف إن شاء الله سنتحدث في الدرس المقبل عن علامات الإعراب التي هي حروف يمكن أن تخرجها. ما علامات الإعراب الأصلية ما علامات الإعراب الفرعية ما التي ينوب عنها، وهذا كله ميسور بإذن الله تعالى. على كل حال في هذا الجزء قال المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع وعلامة رفعها الضمة وتنصب وعلامة نصبها الفتحة وتجر وعلامة جرها الكسرة وتجزم وعلامة جزمها السكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب وعلامة نصبه الكسرة، والاسم الذي لا ينصرف الاسم الممنوع من الصرف يخفض أي يجر بالفتحة بشرط ألا يكون معرفا بالألف واللام أو مضافا. أما المضارع المعتل الآخر فإنه يجزم بحذف آخره. فافهم هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياك بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك ولجميع المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.